همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع أحمد متولي عبد الحليم المقيم في قرية جعفر الصادق بمحافظة أسوان، والهمسة موجهة للسيدة وزير التضامن الاجتماعي. بيقول فيها: أنا يا حضرات الأفاضل مزارع شغال بدراعي، عندي 67 سنة، قضيت عمري بزرع وأجلع في الجراتين اللي حلتي لحد ما ظهرت حانة من كتر كفيتي في الأرض ليل ونهار. ولما الواحد بيكبر المرض بيبتدي يمسك في جتته، واني والحمد لله عند الضغط وفيروس سي والعصب السابع. ولما وصلت لسن 60 قلت الحق نفسي واطلع على التضامن وبتوع الشؤون الاجتماعية لجل ما اعمل معاش اللي هو بتاع تكافل وكرامة، علشان الصحة مش هتدينا صحة ولا العمر عاد فيه كد اللي فات. لكن لما رحت التضامن وطلبت أقدم على المعاش قالوا لي: كان على عيني، كان على عيني يا سيد أحمد متولي عبد الحليم، كان على عيني والله. معناته إيه الكلام دي يا سعادة البيه؟ معناته إن سعادتك لا تستحق المعاش قبل بلوغك سن 65، وأنت يا دوب 60 سنة، يعني شباب يا راجل. بسم الله ما شاء الله، اصبر اصبر، ما تستعجلش على الكبر، عيش حياتك يا راجل، وتعالى لما تكمل 65. إزازة مية بسرعة يا إبراهيم. قلت الأمر لله، اصبر اصبر لسن 65 وبعدين أبقى أجي أروح لهم. وفضلت عد الأيام والليالي 5 سنين يا حضرات لحد ما كملت 65 سنة. قلت لنفسي أن الأوان يا أحمد يا متولي عشان تروح تعمل معاش تكافل وكرامة وتعيش مسنود وتقدر تصرف على العيلين وأمهم بعد ما بلغ بيك العمر أرجله كيف ما يقولوا يعني. وحضرت كل الأوراق المطلوبة اللي تثبت إني بلغت 65 بالتمام والكمال، وطلعت جري على بتوع الشؤون الاجتماعية وقدمت الورق بتاعي. براوة عليك يا أحمد يا متولي والله، براوة عليك، مبروك بلوغك سن 65، ورقك مستوفي وتمام التمام بسم الله ما شاء الله. طب الحمد لله، الحمد لله يا سعادة البيه. يعني هتدوني المعاش بأمر الله؟ للأسف الشرط الأساسي إنه يكون عندك فدان، وانت ما حلتكش غير 7 قراريط. الشاي إبراهيم. الشاي إبراهيم؟ كيف يعني لازم يكون عندي فدان أرض؟ هو أنا لو عندي فدان أرض كنت أحتاج المعاش؟ وبعدين أيه الشرط الغريب دي؟ ولا الموظف بيريح دماغه وخلاص؟ هي دي مشكلتي يا حضرات، يا ترى ليها حل عندكم ولا ملهاش؟ أحمد كريم، رضا سليمان.